مسألة الاهتمام بالكتابة، احنا ان شاء الله لعلنا في الترم الثاني هناخد مادة اسمها او جزء يعني من المادة هيبقى قواعد الإملاء وعلامات الترقيم، لأن دي أمور مهمة جدا جدا. الواحد ياخد قواعد الإملاء، في بعض الإخوة ما تعرفش تكتب، ودي حقيقة. أنا شفت كده مثلا مكتوب وحده لا شريك له، اللي هي في وحده مكتوب عليها ت مربوطة، وكل هاء عليها ت مربوطة، عليها نقطتين يعني. طبعا في فرق بين الهاء وبين ايه التاء المربوطه، وهتفرق كمان في المعنى وتفرق في الكتابه. فكل ده دي برضو من الاخطاء اللي هي بتكتب. في فرق بين همزه القطع وهمزه الوصل. همزه القطع اللي هي علامه الهمزه المعروف، وهمزه الوصل ما بتتكتبش القطع، الانفطار ولا الانفطار، هتيجي معانا سوره الانفطار النهارده مثلا يعني. فبرضو ايه ينبغي على طالب العلم يكون عنده برضو ايه يعني خبرة ولو يسيرة بمسائل ايه بقواعد الاملاء. برضو وجدت كده في كراسة مكتوب في كلمة سورة من القرآن، سورة دي بالسين ولا بالصاد؟ ففي البعض كتبها بالصاد. برضو من طريف بقى ما رأيته، احنا قلنا الآية اللي هي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هي نزلت في مين؟ في أبي بن كعب أو العاصي بن وائل، على اختلاف من المفسرين. فواحد كتب ايه في الوائل بن عاص بدل العاصي بن وائل، كتب ايه الوائل بن عاص، يعني هو عكس الاسم. ايضا من ضمن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا هم اربعة صح المشهورين، مين؟ بلال وعبد الله بن ام مكتوم. على فكرة عبد الله بن مكتوم مختلف في اسمه، هل هو عبد الله ولا عمرو بن ام مكتوم؟ والراجح ان هو عبد الله، هو الاشهر يعني والاكثر يعني. تمام. في اتنين بقى اللي هم مين؟ ابو سعد القرظ وابو محظوره. فابو محظوره بالذال، كتير من الكراسات مكتوبه في ايه بالظاء، لكن هو ايه الصح انه ايه بالذال، دالوا عليها نقطه. نرجع بقى للاول خالص. تمام. ابو حضرتك ابو جليفه مش مؤذن، ابو جليفه اول مره اسمع دي. من اين؟ من كتاب الوجيز بتاع الشيخ فاضل بدوي. ايوه، قال ابو جليفه كده. وكان يعني مثلا كان يتحدث مع سيدنا بلال، ممكن يكون كنية حد مثلا معاه، بس دي عايزه بحث بقى تندور عليه يعني. طيب اخر حاجه يعني اسمه العاص بن وائل مش وائل بن عاص. لا العاص الموقع مكتوب كده. يبقى الموقع مكتوب غلط. خلي بالكم برضو المواقع ديت مش موثقه. الموقع نفسه على فكره ما حددتش حد، انا بقول دي كلام معايا. طيب المواقع ليست ايضا ايه، احيانا فيها معلومات كتير بتبقى غلط، ولذلك مش ما يكونش هو مرجع، او يكون في مواقع بتبقى موثقه، مواقع يعني محترمه. من خلال طبعا بقى البحث والخبره الواحد بيبقى عارف ان الموقع دوت بيجيب كلامه موثق من كتب اهل العلم، والمعلومه ما بيكتبهاش الا كده. في مواقع بتكتب ايه بتتساهل فبتكتب، واحد بيكتب يعني، واحد بيكتب فممكن يكون سبق بقى الايه بيسموها سبق يعني، ان هو كتب كتابه سريعه. فدي اكيد اكيد مليون في الميه مش منقوله من كتاب. الوائل بن عاص ديت مفيش حد اسمه الوائل بن عاص اصلا، فدي مش مكتوبه من كتاب، واحد بيكتب فاختلط عليه الامر فكتبها، فديت ايه ده الخطا سبب. اخر حاجه بقى ودي حاجه مهمه، اتفضل شيخ اشرف. لا انت تبحث عنها. اخر حاجه ودي حاجه مهمه جدا جدا، وهي بخل الكثير او بالبعض يعني، لما بيكتب ايه النبي صلى الله عليه وسلم، بدل صلى الله عليه وسلم بيكتب ايه صاد او صال عم او مش عارف ايه الكلام ده، هذا بخل. الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: اتدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فصاد ما هيش صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصال عم ايضا ليست صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تكن بخيلا، وما تجيش بقى يعني الكراسة ايه بقى ايه خلاص يعني ضاقت الدنيا، وكأن ديت هي اللي هتخلص الكراسة، يقول لك انا هقعد اكتب كل مرة صلى الله عليه وسلم. يا اخي اكتب، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. انت المستفيد لما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم تذكره مرة واحدة بس، ربنا سبحانه وتعالى يذكرك عند الملأ الأعلى عندما كان مرة، حد بقى يتكاسل في ذلك؟ فينبغي، هذا من سوء الأدب، من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في موقع أو في كتاب أو في مقال أو في أي حاجة. إن كلمة صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكتب كاملة، ينبغي أن تكتب كاملة. نقولها أيضا هذا من البخل يعني، نقولها وما نكتبهاش. النبي صلى الله عليه وسلم وكي يروح كاتب تاني كده ما ينفعش. كتب صاد لام ولا صاد لام؟ طيب دي برضو فايدة جميلة. لا ده فايدة جميلة جدا، اللي كتب صاد لام ياء ولا صاد لام اللي هي الالف اللينه؟ ها مين يعرف؟ صلى صاد لام صلى ياء صاد لام. اختلف العلماء في بعضهم قال ياء وبعضهم قال مين اللي خالف؟ طيب انا بكتبها صاد لام قراتها كده عند يعني مش برضه بنقول فيها خلاف. الكلمة دي كبيرة قوي خلي بالك نافع بس عشان اخواننا بس عشان بارك الله فيكم عشان الدرس عشان نتعلم الادب. كلمة فيها خلاف ديت دي كلمة كبيرة جدا لازم بقى تقول مين اللي خالف مين اللي قال كده ومين اللي قال كده. لا انا طيب نرجع تاني. ها اتفضل. صلى فعل الماضي ياء فعل الماضي بالياء الف لينه. طب بالياء ولا بالالف اللينه؟ بالالف اللينه صلى. طيب اللهم صل على محمد بالياء دي لام مشدده. خلي بالك دي لام مشدده وعليها كسر. اللهم صلي وكلمه اللهم صلي بالياء هذا خطا وخطا كبير جدا جدا جدا لان صلي هذه دي بتبقى خاصه بالنسوه يعني خاصه بالمؤنث. صلي لما تقول لواحده ايه صلي صلي فاللهم صلي هذه ايه خطا بالياء لكن اللهم صلي ده بيسموه ايه فعل امر الغرض منه الدعاء يعني مجزوم بحذف حرف الال. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ده لما تقول اللهم صل على محمد يبقى صاد لام عليها شده وكسر. ولما نقول صلى الله عليه وسلم صاد لام الف لين. نرجع بقى للتفسير تاني. طيب اما بعد فهذا تفسير تفسير سورة الانفطار. وسورة الانفطار تسمى أيضا سورة إذا السماء انفطرت وتسمى سورة انفطرت وتسمى سورة المنفطرة. وهذه السورة سورة مكية يعني نزلت إيه قبل الهجرة. وهذه السورة طبعا اشتملت على إثبات البعث وعلى ذكر بعض من أهوال القيامة وعلى تنبيه الناس إلى وجوب الاستعداد لهذا اليوم يعني بقى فيها ذكر بعض أحوال يوم القيامة كما سنعرف وفيها إيه يعني كأن هذا فيه حث للناس على الاستعداد مش مجرد المعرفة وفقط لكن المعرفة التي تستلزم إيه تستلزم العمل. وعلى جانب من نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه وعلى بيان حسن عاقبة الأبرار وسوء عاقبة الفجار. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت. فيقول الشيخ الأشقر رحمه الله إذا السماء انفطرت يعني تشققت لنزول الملائكة. يبقى انفطرت يعني إيه؟ يعني تشققت وانفطرت يعني تشققت. منها ايضا ما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر قدماه بأبيه وامي صلى الله عليه وسلم. كان يقوم ويصلي ويكثر من القيام والصلاه حتى ايه تتفطر يعني ايه تتشقق قدمه. تخيل بقى ان تشققت قدماه كان قام صلى الله عليه وسلم. فكلمه اذا السماء انفطرت يعني تشققت. وقيل ان هي تشققت اما لنزول الملائكه او لما يحدث في هذا العالم من خراب شامل. احنا مرت علينا سورة التكوير اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت الى اخر الايات. فهناك ايه دمار شامل سوف يحدث لهذا العالم. طيب انشقاق هذا من الدمار هو من الدمار. وقيل ان هو انشقاق السماء لايه لنزول تشقق السماء فتنزل الملائكة بامر الله سبحانه وتعالى. ونزل الملائكة تنزيلا كما في سورة الفرقان. طيب اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت يعني تساقطت متفرقة. هذه الكواكب التي تكون التي نراها في السماء تتساقط وتتناثر على الأرض. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. يقول الشيخ المراد فجر بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا أو انفجارها كانفجار البراكين وهذا قبل قيام الساعة. فكلمة إذا البحار فجرت لها أحد معنيه إما أنها تفجر يعني أهو موسيقى اشتغلت لازم الأخ ده يغير النغمة. النغمة لازم تغير هذه موسيقى حرام لا يجوز وتشتد حرمتها بقى في المسجد. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فإحنا قلنا إيه إذا البحار فجرت إما أن هي فجرت يعني اختلط بعضها ببعض العذب بالمالح، لأن ربنا سبحانه وتعالى من آياته أنه جعل إيه بينهما برزخا وحجرا محجورا، بين العذب وبين المالح في برزخ، يعني كأن زي خط كده لا يختلط هذا بهذا. فإذا ما قامت القيامة اختلطت الإيه البحار بعضها ببعض، دي معنى إيه فجرت، فصارت بحرا واحدا. أو الانفجار اللي هو زي البراكين، إن إحنا نسأل الله العفو والعافية في بعض البلاد اللي ابتلت مسألة البراكين، المعادن اللي هي تنصهر في باطن الأرض ثم تخرج وتنفجر كأنها يعني سائل عظيم وتكون سبب لموت كثير من الناس وفساد الأراضي وكده، نسأل الله العفو والعافية. فدي كلمة إيه، إذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، يعني قلب ترابها وأخرج الموتى منها، دي معنى كلمة إيه بعثرت، إن القبور بتنقلب يعني التراب يخرج منها ويخرج منها الموتى الذين دفنوا فيه. كل اللي فات ده اسمه، احنا قلنا المره اللي فاتت فلو انتوا فاكرين في سوره التكوير قلنا ده اسمه اسلوب ايه، اسلوب الشرط، اسلوب الشرط، هذا هو افعال الشرط، اذا اذا اذا، وتكررت كلمه اذا للتشويق، اذا اذا البحار، اذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتهت، ماذا كان المستمع منتظر ايه، ماذا سيحدث، ايه اللي هيحصل بعد كده، علمت نفس، فياتي ده اللي هو بقى ايه اسمه جواب الشرط، علمت نفس ما قدمت واخرت. يعني هذه الأشياء بعض العلماء قال هذه هي أشياء إيه؟ أشراط الساعة، علامات قيام الساعة، ومنها شيئان، احنا اللي فات ده كم آية، 4 آيات صح، منها آيتان علويتان وآيتان سفليتان. العلويتان لما إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب، الكواكب فين، في السماء علوي، انزل تحت بقى في الأسفل، وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، يعني على إيه، على ظهر الأرض. اثنان منها يتعلقان بالعلويات واثنان يتعلقان بالسفليات، والمراد بيان تخريب العالم وفناء الدنيا وانقطاع التكاليف، وإنما كررت إذا لتهويل ما في حيزها من الدواهي، إذا إذا إذا، فده تهويل ما يحدث في هذا اليوم العظيم. طيب إيه اللي يحصل بقى لو جواب الشرط، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يعني علمت عند نشر الصحف ما قدمت من عمل خير أو شر، وما أخرت من حسنة أو سيئة، علمت نفس ما قدمت وأخرت. هنا الشيخ ذكر القول، أحد الأقوال في هذه الآية، علمت نفس ما قدمت وأخرت، فاللي قدمته إيه هو اللي قدمت وأخرت، ما قدمت يعني العمل الإيه الصالح، وما أخرت له العمل السيء، هذا على قول أحد أوجه التفسير. ويقول الله سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. فده على أن ما قدمت اللي هو ليه العمل الصالح، وما أخرت يعني العمل السيء. وقال بعض المفسرين أيضا أن كلمة ما قدمت وأخرت تتعلق كلها بالعمل الصالح فقط، فما قدمت يعني ما قدمته في الدنيا الذي عملته في الدنيا، وما أخرت يعني ما يدخر لها يوم القيامة، لأن الإنسان بيعمل أعمال في الدنيا وممكن يعمل أعمال تستمر في أعمال إيه بيستمر ثوابها، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فتخيل واحد مات وترك صدقة جارية، عين ماء مثلا الناس تشرب منها أو مسجد أو صدقة جارية، يعني ثوابها متوالي. فهذا مات ولكن عمله إيه، هذا هو الذي أخره. أو علم ينتفع به، واحد ألف كتاب أو جمع معين أو ألقى يعني موعظة أو غيره، واستمر هذا الأمر إيه إلى بعد ما ماته، يبقى ما قدمه يعني هو في الدنيا، وما أخره يعني ما ادخره وما زال ثواب عمله يعني دائما إلى قيام الساعة. يبقى دي معنى كلمة إيه ما قدمت وما أخرت، إما أن تكون ما قدمت وما أخرت، قدمت يعني العمل الصالح، أخرت يعني العمل السيء، والقول الثاني يعني قدمت وأخرت كلها تشمل مين، العمل الصالح، ما قدمت يعني في الدنيا، وما أخرت يعني ما يستمر ثوابه إلى يوم القيامة. علمت نفس ما قدمت وأخرت، وهذا أيضا يدل أو يعني يجعل الإنسان يحتسب ويهتم بمسألة أنه إيه يكثر من الأعمال الصالحة. والعمل الصالح ده طبعا ليه أهمية كبيرة في الإسلام، ان الانسان دايما ايه تلاقي دايما على طول كلمه الذين امنوا وعملوا الصالحات، لا دايما تلاقي مع كلمه عملوا الصالحات. فيهتم المسلم بكثره الايه الاعمال الصالحه. والامام النووي رحمه الله بوب باب في كتاب رياض الصالحين اسمه باب كثره طرق الخير، باب كثره طرق الخير، وذكر فيه كثيرا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على تنوع الاعمال الصالحه. وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى، لم يجعل الاعمال الصالحه شيء واحد حتى لا تمل منها النفس. فمن كان مثلا ايه فتح له في باب الصيام فيصوم، ومن فتح له في باب الذكر فيذكر الله سبحانه وتعالى، من فتح له في باب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطهما. فكل انسان فتح له في باب. ومن الناس كما قال ابن القيم رحمه الله من تجده فارسا في كل ميدان. في بعض الناس كده تلاقيه ما شاء الله ربنا فتح عليه في كل الابواب، في الصيام تلاقيه، في القيام تلاقيه، في الاعمال البر تلاقيه، في طلب العلم، في نشر الدعوه، في فهتلاقي لي ابواب كثيره. ويعني لا يعلم الانسان اي الابواب يدخل بها على الله سبحانه وتعالى. فهنا قال علمت نفس ما قدمت واخرت. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يقول الشيخ أي ما الذي غرك وخدعك حتى كفرت بربك الكريم. قيل غره عفو الله سبحانه وتعالى إذ لم يعاجله بالعقوبة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الخطاب هنا لمين؟ للإنسان. وأغلب إطلاقات القرآن على كلمة الإنسان تكون على الإنسان الكافر. خلي بالك أغلب إطلاقات القرآن. الإنسان هو إيه أصلاً؟ الإنسان هو كل كائن حي مفكر رزقه الله سبحانه وتعالى الفهم والتفكير. والإنسان الأول هو آدم عليه السلام الذي يعني هو أبو البشر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكذلك أيضا إن كلمة الإنسان اختلف فيها هل هي مشتقة من الأنس اللي هو يعني يأنس الناس بعضهم إلى بعض، أو من النسيان، في اختلاف في بين العلماء اللي هم النحويين يعني. تمام. واغلب اطلاقات القران كما قلنا ايه، اغلب مش كل، اغلب اطلاقات القران على الانسان لما يذكر الانسان يذكر الانسان الكافر، كما قال الله سبحانه وتعالى ان الانسان والعصر ان الانسان لفي خسر. مقصود به الانسان مين؟ الكافر، هو الانسان اللي هو في خسران وهلك. الا ولذلك استثنى بعدها الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. تمام. وهناك سوره تسمى سوره الانسان، سوره كان النبي صلى الله عليه وسلم يقراها في كل يوم جمعه في صلاة الفجر يعني. المهم هنا يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فالمقصود هنا الخطاب لمين؟ للإنسان الكافر. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. طيب ما غرك بربك الكريم، هنا الشيخ الأشقر ذكر أن الذي غره بربه هو عفو الله سبحانه وتعالى. هذا أحد أيضا أقوال المفسرين. بعض المفسرين قالوا الذي غره بربه الشيطان وسماه الله سبحانه وتعالى كذلك، ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو مقصود بمين؟ الشيطان. وقيل أيضا أن مما غر هذا الإنسان بربه سبحانه وتعالى نعم الله سبحانه وتعالى التي أغدق عليه بها، يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاه كثير من الدنيا كما قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فأعطاهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الكفار لا عنده كل حاجة، الأموال والعمارات والأطيان والصناعات، وفتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يعني أيسون من كل إيه؟ من كل رحم. فهنا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. والله سبحانه وتعالى هو الكريم، هذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. الذي خلقك فسواك فعدلك، يعني خلقك من نطفة ولم تك شيئا فسواك رجلا تسمع وتبصر وتعقل. فعدلك أي جعلك معتدلا قائما حسن الصورة، وجعل أعضاءك متعادلة متناسبة. وخلقك فسواك فعدلك. وفي قراءة صحيحة قال فعدلك، وهذا إيه؟ كناية عن الاهتمام بهذا الإنسان. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان إيه؟ في أحسن تقويم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني معتدل القامة، في أفضل صورة، في أفضل شكل، لم يكن مثل الحيوانات ولا الحشرات ولا الجمادات، وإنما كان إنسانا سويا خلقه الله سبحانه وتعالى بيده وجعله في أحسن تقويم في أي الذي خلقك فسواك فعدلك. فسوى الله سبحانه وتعالى الإنسان فعدله وعدله في صورة حسنة كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في صورة إيه؟ في صورة التين والزيتون. في أي صورة ما شاء ركبك، يعني ركبك في الصورة التي شاءها من الصور المختلفة، وأنت لم تختر صورة لنفسك. هذا هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى الإنسان أنه جعله في أحسن تقويم. هو الإنسان كده اختار قبل أن يولد أن يكون إنسانا، ولا اختار أن شكله هيكون كذا؟ لا، هذا إيه؟ هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. في أي صورة ما شاء ركبك. ثم كان الوعيد بعد ذلك كلا، وكلمة كلا هنا للردع والزجر عن الاغترار بكرم الله سبحانه وتعالى وجعله ذريعة إلى الكفر به. كلا بل تكذبون بالدين، يعني كأن كلمة كلا هذه فيها ردع وزجر لهذا الإنسان، كيف يكذب أو كيف لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وكيف لا يصدق الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إليه. فكان هذا الكلام كلا بل تكذبون بالدين، يعني بالرغم من هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان، ولكنه إيه؟ يكذب. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. كلا بل تكذبون بالدين، والدين هو الجزاء. ومر علينا كلمة الدين في سورة إيه؟ سورة الفاتحة، مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء، يوم الجزاء والحساب. فكلمة الدين يعني من معانيها الجزاء والحساب. كلا بل تكذبون بالدين، ويوم الدين احنا قلنا اسم من أسماء إيه؟ اسم من أسماء يوم القيامة. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين، هنا الشيخ ما جابش هذه الآية، وإن عليكم لحافظين، هذا في النبي في حرف توكيد، وإن عليكم لحافظين، واللام أيضا لام الإيه؟ لام التوكيد. فالحافظين من هم الحافظون؟ هم الملائكة الذين سخرهم الله تبارك وتعالى لحفظ الإنسان. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فيحفظ الله عز وجل الإنسان بالملائكة، وإذا ما جاء القدر خلوا بينه وبين القدر فينفذ فيه قدر الله سبحانه وتعالى. كلا إن عليكم لحافظين، ثم وصفهم الله تبارك وتعالى. احنا ذكرنا أكثر من مرة مسألة الإيمان بالملائكة وركن من أركان الإيمان، وأن الملائكة لهم أعمال، كل يعني مجموعة من الملائكة لها أعمال اختص الله عز وجل بها هذه الملائكة. فجبريل الوحي مثلا، وميكائيل القطر من السماء، وملك الموت لقبض الأرواح، وغيرهم من الملائكة. فمن ضمن هذه الملائكة إيه؟ هؤلاء الملائكة الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الانفطار. كلا إن عليكم، وإن عليكم معذرة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. أيضا هؤلاء الملائكة من صفاتهم أنهم إيه؟ كرام. ومرت علينا في سورة عبثة كرام إيه؟ بررة. فهم كرام، والملائكة جبلهم الله سبحانه وتعالى على طاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة لا تحسن، لا تعرف أن تعصي الله سبحانه وتعالى، مجبولين جبلوا على طاعة الله عز وجل. فهم كرام، كراما كاتبين، وهؤلاء الملائكة تكتب ما يفعله الإنسان وما يقوله وما يخطر بباله. والله عز وجل قد بيّن ذلك في كتاب، حين يوم القيامة حينما تنكشف، قال في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. طب من اللي أحصى هذه الأمور؟ ملح الله سبحانه وتعالى بملائكته. وقال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه، يعني الإنسان ينسى، ولكن الله عز وجل يحصي على العبد كل شيء. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. أيضا من صفاتهم يعلمون ما تفعلون. فكلمة يعلمون ما تفعلون يقول الشيخ الأشقر، يعني تكذبون بيوم الدين وملائكة الله موكلون بكم يكتبون أعمالكم وأقوالكم حتى تحاسبوا بها يوم القيامة. يعلمون ما تفعلون بما علمهم الله عز وجل، يعلمون ما تفعلون. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن الناس ينقسمون إلى فريقين، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار الذين تحلوا بالإيمان وصدقه الرسل وأتبعوا ذلك بالأعمال الصالحة. وفسر الله سبحانه وتعالى البر في سورة البقرة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الآيات. فإن الأبرار لفي نعيم، يعني الأبرار هؤلاء الأبرار المصدقين سوف يدخلون جنة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وعلى الجانب الآخر: وإن الفجار، وهي جمع فاجر، ولفي جحيم، والجحيم هو اسم من أسماء النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وأيضا هنا ذكر يوم الدين المرة الثانية في هذه السورة، أي يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به يلزمونها مقاسين وهجها وحرها يومئذ. يصلونها، الهاء هنا اللي هو الضمير عائد على مين؟ على الجحيم. ما هي الجحيم اللي هي اسم من أسماء جهنم، اسم من أسماء النار، فيصلون هذه النار ويصلون حرها والعياذ بالله. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، يعني لا يفارقونها أبدا ولا يغيبون عنها، بل هم فيها أبد الآبدين. وما هم عنها بغائبين، سوف يكونون في هذه النار، كما ذكرنا قبل ذلك أن الموت يؤتى به يوم القيامة على هيئة كبش فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وما هم عنها بغائبين، ثم يذكر الله سبحانه وتعالى يعني بما دلت عليه هذه السورة من مسألة يعني الاهتمام بأمر القيامة: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، هذا استفهام الغرض منه إيه؟ التعجب والتقرير. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك، كرر مرة ثانية للتأكيد على هذا اليوم العظيم. شوف كلمة الدين هنا ذكرت كم مرة لغاية دلوقتي؟ 4 مرات. وما أدراك ما يوم الدين، هذا يوم الجزاء ويوم الحساب، لبيان عظمة هذا اليوم العظيم. وإحنا أكثر الأركان التي ذكرت في القرآن الكريم هو اليوم، ركن الإيمان باليوم الآخر. لا تجد يعني تمر على صفحة من صفحات القرآن إلا وتجد حديثا عن وصف لما يحدث في هذا اليوم، أو بيان ثواب المصدقين، أو جزاء المعاندين، أو أي أمر يتعلق باليوم الآخر. فأكثر ركن ذكر في القرآن هو الإيمان باليوم الآخر، اللي هو الركن الخامس من أركان الإيمان. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب، كرره تعظيما لقدره وتفخيما لشأنه وتهويلا لأمره: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يعني هذا اليوم العظيم ليس هناك أحد يقضي أو يصنع شيئا إلا الله رب العالمين، والله سبحانه وتعالى لا يملك أحدا في هذا اليوم شيئا كما ملكه في الدنيا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا يستطيع أحد أن ينفع أحد، ولا يستطيع أحد أن يعني يفعل شيئا لأي أحد إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حينما ذكر آيات الشفاعة، الشفاعة دي حقيقة مثبتة وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكنه ربطها بالإيه؟ بالمشيئة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. تاخدوه إن شاء الله في الباب العقيدة، أن الشفاعة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا أن يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع. فالشفاعة هي تنفع، يعني الإنسان ينتفع بها يوم القيامة، ولكن تتعلق بالإيه؟ بمشيئة. ليس هناك تعارض بينها وبين قول الله سبحانه وتعالى: اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يبقى هذا هو الأصل، أنه لا تملك نفس لنفس شيئا، هذا هو الأصل. ولكن إذا شاء الله سبحانه وتعالى فيأذن إيه؟ بالشفاعة. طبعا الشفاعة دي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء وللمؤمنين على تفصيل في باب العقيدة. والأمر يومئذ لله. طيب بعض الناس يقول إيه؟ طب لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر يومئذ لله وفي كل وقت أصلا الأمر إيه؟ الأمر لله سبحانه وتعالى، حتى في الدنيا أيضا الأمر لله سبحانه وتعالى. ولكن في هذا اليوم، لا يجر أحد أن يقول أن بيده الأمر. في الدنيا ممكن واحد بقى يقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، حينما يجبر الناس على اتخاذ يعني طريق واحد، ما أريكم إلا ما أرى، قد يدعي لنفسه أنه يملك شيء، هو يدعي، لكن يوم القيامة لا يجرؤ أن يدعي. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الغافر لمن الملك اليوم، ففي تفسير هذه الآية لا يستطيع أحد أن يرد في هذا اليوم، ما فيش حد بيرد لمن الملك اليوم، فيرد الله سبحانه وتعالى على نفسه لله الواحد القهار. فالله سبحانه وتعالى هو الذي سوف يقول هذه الكلمة لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. كان هذا هو آخر تفسير سورة الانفطار.